أول الأمر قال إنما هو رأي رأيكم. أول الأمر لما نوقش كان من ناقشه سعيد بن جبير رحمه الله قال هذا رأي رأيكم، يعني كان قاعد في المجلس كان كلمة لماذا يا فلان قال والله هذا رأي رأيك. بعد زمن وإذا به يخطب به إلى الأمصار، يخطب يدعو الناس إليه، فنظر بذلك قال والله الذي لا إله غيره إنه الدين الذي بعث الله به نوح والنبيون من بعده. كيف الرأي أصبح الآن دينا؟ هكذا الناس دائما يقول هذا. يا أخوان يحذر الواحد منا، يحذر من أن يزل لسانه بشبهة أو بكلمة فيأتي أحد يزابلة ويصر ويصمم فيجعلها مبدأ فيكتب هذا ويكتب هذا فتصبح مباهر. وربما كانت أول الأمر أرى يمكن هذا يرجع وهذا يرجع وينطوي الموضوع ببساطة، لكن سبحان الله النفوس إذا شحنت واشتدت وجاء الشيطان ونفث فيها الكبر والغطرسة فإنها تركب رأسها تجمع عن الحق حتى ترى الرعي دينا، نسأل الله العفو والعافية. فهكذا يعني فهم حاولوا أن يقولوا لا صحيح كيف يكون مؤمنا وهو يرتكب هذه الفواحش، وكيف نقول كافر وهو ما كفر ما خرج من الدين؟ إذا نجعله في منزلة بين هذه وبين تلك. قال الخلاف بينهم لفظي فقط، يعني بين من ومن؟ أيوة. لماذا يعني انظروا هذا مهم، كلمة الخلاف لفظي هنا مهمة، إذا فهمناها نفهم ما بعد سيأتينا في باب الإيمان ويأتي في نفس الصفحة. لفظي مطلقا ولا باعتبار يعني معين، يعني حتى بالنسبة للخوارج المعتزلة هل هو لفظي مطلقا ولا باعتبار شيء معين؟ ها؟ باعتبار الآخرة الله يستعلم. لفظي باعتبار المآل والحكم في الآخرة، لكن الدنيا حتى الخوارج المعتزلة هل يعاملون هذا مرتكب الكبيرة معاملة واحدة؟ يعني زنى إنسان عند خارجي وزنى آخر عند معتزلي أو شريب الخمرة هذا وهذا عندهما، هل تكون معاملة واحدة في الدنيا؟ في الحقيقة لا، لأن الخارجي يحكم بكفره ويقتله، ولكن إذا كان من الغلاة الذين عندما يطلق الاسم فإنه أول ما ينطلق إليها. أما المعتزلي فإنه لا يرى بالضرورة، يعني ليس لازم أن يرى أنه لابد أن يقام عليه حد الردة لأنه زنى أو شرب الخمر، يقول هو منزل بينني. صحيح أنه لا أسميه مؤمنا لكنه أيضا لا يصل درجة الكفر. إذن هذه العبارة مهمة تحدد لنا ما بعد، وهو أن النزاع لفظي أي في أحكام الآخرة فيما يتعلق بالحكم في الآخرة أو بالمآل أو بالمعاد، هذا عبارات من المقصود منها واحد. فالنزاع أو الخلاف بينهم لفظي فقط. وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص. أيضا يعني كما أن المعتزلة والخوارج متفقون على أنه يخلد في النار، فأيضا مثل ذلك أهل السنة متفقون على أنه يلحقه الوعيد أو يستحق الوعيد، يستحق الوعيد المترتب أو المرتب على ذلك الذنب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا وعيد يستحقه من أكل مال اليتيم أو لا يستحق؟ نقول يستحق، أهل السنة والجماعة يقولون نعم يستحقه. الزاني والزانية نسأل الله العافية، الذي صلى الله عليه وسلم رأى الزناة رمزي النور في النار والعياذ بالله مثلا يستحقون، هذا وعيد وعيد مثلا. وعيد القاتل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار على يستحق؟ يستحق. كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر على يستحق مثلا؟ فإذا نجد يعني ما يرتب على ذلك على المعاصي على الذنوب يستحقه.